عباد الله، مهما طال الليل فالفجر قريب، ومهما اسود الظلام فالله سميع قريب مجيب، والمستقبل للإسلام، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وحينها سوف يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعين ترجو الدمع أن يتقهقر، أمر عجاب قد صاب ديارنا في أرضنا، في أرضنا حقا مباع ونشترى، حقا مباع، حقا مباع، حقا مباع ونشترى. في الشرق يطعنها الغلاة بحقدهم، والغرب يستجدي طرائق قيصر، وكلا صهيون تدنس قدسنا، وجيوشنا ألفت بأن تستنكرا. يا ويحهم معشر باعوا العلا وكأنهم لم يبصروا ما قد جرى. بغداد يقتلها الدعي بحقده، والمسلمون يلفهم ثوب الكرى. بغداد يقتلها الدعي بحقده، والمسلمون يلفهم ثوب الكرى. يا أمتي، يا أمتي، يا أمتي، يا أمتي، يا أمتي، إن الهوان رفيقنا ما دام سيف المسلمين مكسرا. العز لنا ويعود بنا، والذل مآل أعادينا، بكتاب الله سنهزمهم وبصمصام وتآخينا. العز لنا ويعود بنا، والذل مآل أعادينا، بكتاب الله سنهزمهم وبصمصام وتآخينا. نحن الأقوام إذا قلنا فالقول يكون بأيدينا، نحن الأقوام إذا قلنا فالقول يكون بأيدينا. جاد ليرموك هلمي، واصطحبي معك حطينا، لا لن نخشى أبدا صهيون، ولن نركع لأعادينا. أمجاد ليرموك هلمي، واصطحبي معك حطينا، لا لن نخشى أبدا صهيون، ولن نركع لأعادينا. سنذيق الكفر حياة الذل نذكرهم بتفانينا، سنذيق الكفر حياة الذل نذكرهم بتفانينا. الإسلام غريبا بل سيعود فصبرا ويقينا، فالنصر سيعقب ضربتنا وسيلقى الدين التمكين. بدأ الإسلام غريبا بل سيعود فصبرا ويقينا، فالنصر سيعقب ضربتنا وسيلقى الدين التمكين. العز لنا ويعود بنا والذل مآل أعادينا، العز لنا ويعود بنا.